فما كان ضيفهم ملاحا من أكل وشرب ونكاح ولباس وركوب وأموال إذا وقع فيها الاختصاص حصل بسببهم الظلم والبخل والحسد وأصلها الصح كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والشح فإن الشح لكم إن كان قبلكم أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالظلم فظلموا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا ولهذا قال الله تعالى في وصف الأنصار والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم أي من قبل المهاجرين ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا أي لا يجدون الحسد مما أوتي إخوانهم من المهاجرين ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ثم قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وروي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يطوف بالبيت ويقول رب قني شح نفسي فقيل له في ذلك فقال إذا وقيت شح نفسي فقد وقيت البخل والظلم والقطيعة أو كما قال فهذا الشح الذي هو شدة والمؤمن والبعيد بالضرر كون تصل على الخير واكثر ما يقع الناس في الشرور من هذه الاشياء من اتباع الهوى والظلم والبدع ومنافسه في المعاصي والسيئات وتقع الشرور والاختلاف والقتال باسباب ذلك نسال الله العافيه واما اذا وفق الناس للاستقامه على الحق والمنافسه في الحق واتباعه والتواصي به اجتمعت امورهم واتحدت كلمه الروح وغالب النساء على عدوه ويوم تقع البلايا والمحن اذا اختلفوا في المعاصي والبدع والاهواء نسال الله السلامه. فهذا الشح الذي هو شده حرص النفس يجب البخل بمنع ما هو عليه والظلم باخذ مال الغير ويجب قطيعه الرحم ويوجب الحسد وهو كراهية اختص به الغير يتمني جواله والحسد فيه بخل وظلم فإنه بخل بما أعطيه عن غيره وظلمه بطلب جوال ذلك عنه فإذا كان هذا في جوده أشد من البخيل وأن الشح أشد من البخل كل شيء بخيل ولا تكون مبللا شحيحا لان قال سبحانه وهي شح نفسه ما قال بخل حق قال شح نفسه فاولئك هم يفلحون فان كان مثل مذموما لانه امتناع من الواجب وترك للواجب من النفقه ويسمى بخيل ويظهر ايضا بالواجب من الكلام الطيب من المعروف ومن المنكر لكن الشحيح اشد من هذا والصحيح حريص على أكل مال الغيب وعلى الحق الباطل وعلى جمع المال بغير حق وعلى ظلم الناس بسبب حبه للمال وحبه للمعصيه التي اختص بها غيره ومع ذلك بخيل بما عنده لا يؤدي واجب من زكاة ولا صلة رحم ولا غير ذلك وقد جمع بين الأمرين بل الحرص على المال بالطرق المنهوبة والحرص على الاستئثار والأشياء الأخرى من المعاصي وبخل بما يجب عليه ولهذا قال اشفعوا من يقشح نفسه فاولئك هم يفلحون. فاذا كان هذا في جنس الشهوات المباحه فكيف بالمحرمه كالزنا وشرب الخمر ونحو ذلك واذا وقع فيه اختصاص فانه يصير فيه نوعان احدهما بغضها لما في ذلك من الاختصاص والظلم كما يقع في الامور المباحه الجنس والثاني دونها لما في ذلك من حق الله ولهذا كانت الذنوب ثلاثة أقسام أحدها ما فيه ظلم للناس كالظلم بأخذ الأموال ومنع الحقوق والحسد ونحو ذلك والثاني ما فيه ظلم للنفس فقط كشرب الخمر والزنا إذا لم يتعد ضررهما